سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أقول تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والبركة واليمن والرفاهية والسعادة والسيادة والنصر والتمكين، آمين. أحبتنا في الله تعالى، مع دروس العقيدة ومع كلمة التوحيد ومع توحيد الأسماء والصفات، مع الدرس 63 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة، نواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن صفات الله تعالى، أي من بعد الكلام عن الأسماء كان الكلام عن الصفات، وحول الصفات تحدثنا عن الصفات الذاتية، ومضى بنا الكلام إلى الصفات الفعلية، وذكرنا من الصفات الفعلية في الدرس السابق قبل هاتين أو قبل هذين الأسبوعين وهذه الأجازة المرتبطة بالعيد أو بالحج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. كنا نتحدث عن الصفات الفعلية لله عز وجل، وضربنا لها أمثلة، ومن هذه الأمثلة أن الله عز وجل يحب كما أنه يحب، وهو قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأنت قد تدعي أنك تحب الله عز وجل، وقد يكون حبا حقيقيا، ومدار هذا الحب على الاتباع والسير وراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعظيم أن الله عز وجل يحبك، كما قال أحد الصالحين ليست العبرة أن تحب، ولكن المهمة أو العبرة أن تحب. وهناك خلق لله عز وجل أحبهم وأعلن عن حبه لهم، وفي الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المحبة، وأن يجعلنا ممن يحب الله، وممن يحبه الله، وممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل من صفاته الفعلية أنه يوصف بالمحبة، أن الله يحب عباده وأن عباده يحبونه، وهذه المحبة قد تصل لدرجة الود. ولذلك من أسماء الله عز وجل الودود، وهو الغفور الودود. وهذا الود الذي هو أنقى صور المحبة، خالص المحبة، يسمى ود. محبة لا يعكر صفوها شيء من مصالح الدنيا ولا من الأغراض الشخصية، فهذا ود. والله عز وجل قال وهو الغفور الودود، وذكر عن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما أن الله عز وجل يحب ويود كذلك هو يغفر ويرحم، فهذه من صفاته الفعلية أيضا. ولا ينبغي الإنسان أن يقبل صفة دون صفة، قل ممكن نقبل أن الله يغفر ويرحم ولا نقول يحب ويود، فمثل هذا مما خلط فيه أهل الفرق أصحاب التأويل. لا، بل الله عز وجل يغفر ويرحم. وكما أنه قيل في هذا المعنى العبد هو الذي يحب وهو الذي يود، والعبد أيضا ممكن يغفر ويرحم، أي أن هذه الصفات كما تنطبق على الله عز وجل تنطبق على العباد. لكن صفات الله تليق بذاته وصفات العبد تليق بذاته، والفرق بين صفات الله وصفات العبد كالفرق بين الله والعبد. وذكرنا من الصفات الفعلية صفة الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف، كل هذا بنصوص واضحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل عن الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن الغضب وغضب الله عليهم، وقال عن السخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقال في الكراهة ولكن كره الله بعاثهم، وقال في المقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، وقال في الأسف فلما آسفون انتقمنا منهم. ولما كانت كلمة الأسف لها أكثر من معنى في اللغة العربية، فيتأتي بمعنى الغضب وتأتي بمعنى الحزن، قبلنا المعنى الذي يليق بالله عز وجل وهو الغضب لورود ذلك صريحا في آيات أخرى. فالغضب جائز على الله عز وجل بما يليق بذاته سبحانه وتعالى، لا كالغضب المعروف عند الناس، وهذا منهي عنه شرعا. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصي وجاءه من يقول له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، فكرر ذلك مرارا لا تغضب. فلا يمكن أن يكون هذا الغضب المنهي عنه واللي فيه الغليان ورفع الصوت وإرادة الانتقام هو المعنى الذي ينسب إلى الله عز وجل. لا، نحن ننسب إلى الله عز وجل أنه يغضب كما أثبت عن نفسه بأنه يغضب، غضب الله عليه غير المغضوب عليه، لكن كيف الغضب نحن لا نعلمه ولا نؤوله بإرادة الانتقام ولا نؤوله بأنه شدة العذاب ولا بأنه مثلا غليان، ما هذا، ما كل هذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا، لكن في الأسف بمعنى الحزن، وهذا لا يجوز على الله عز وجل. تقرأ في كتاب الله عز وجل وأسف على يوسف تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، فالأسف فيه معنى الحزن، الحزن لا يليق بالله عز وجل. ولم يرد هذا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد مثل هذا في كتب أهل الكتاب وهو من النقائص التي عندهم التي نسبوها إلى الله عز وجل، إن الله حزن وأن الله ندم وأن الله أصابه الطيش ثم ندم على ما فعل، على نحو ما سطر اليهود في توراتهم المحرفة. لعنهم الله. فكل هذه الأفعال أو الصفات الفعلية نحن نثبتها لله عز وجل دون أن نؤولها أو نمثلها أو أن ننفيها أو نعطلها، إنما نفوض الكيف إلى الله عز وجل. في هذه المعاني أيضا أو الصفات الفعلية ورد معنى المجيء والإتيان، أن الله عز وجل يجيء، المجيء وجاء بلفظ الإتيان. وأما لفظ المجيء ففي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك وبلفظ الإتيان، وبين المجيء والإتيان ترادف، أو قد يكون بينهما عموم وخصوص عند فقه اللغة، علماء فقه اللغة أتى وجاء ويذكرون ما بينهما من عموم وخصوص، لكن الذي أفهمه أن المجيء بمعنى الإتيان، هذا هو العموم الذي بينهما والذي أعرفه. لكن إن كان هناك خصوص عند علماء فقه اللغة فيكون دقيقا أنا ما وقفت عليه. لكن جاء القرآن بلفظ المجيء وجاء ربك، وأيضا جاء بلفظ الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ونحن نقول جاء فلان أو أتى فلان، وكلاهما عندنا بمعنى واحد، جاء وأتى. وفي كتاب الله أتى أمر الله، تفسرها جاء أمر الله، إلا أن أتى تختلف عن آتى، فأتى بالهمز بخلاف آتى الممدودة، فتكون أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى. ولذلك بعض الذين يخلطون أو يخطئون في قراءة القرآن الكريم يقول مثلا بدل يقول أتاها يقول آتاها، غير المعنى تماما. أتاها يبقى جاءها، أتاها أمرنا، آتاها أعطاها، أتى وآتى. فإذا هنا يختلف المعنى، لكن أتى بمعنى جاء المعنى قريب. وقد ثبت في كتاب الله عز وجل صفة المجيء والإتيان كما ضربنا لذلك المثل، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن نثبت لله عز وجل صفة المجيء أو الإتيان على الوجه اللائق بالله عز وجل. جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات. لو قلت جاء فلان فإنك تتخيل معاني في ذهنك. لو قيل رحت تسأل جاء الدكتور عمر حضر درس هذا اليوم أو هذه الليلة، فيقال لك نعم. فأنت تتخيل المجيء في الحركة مثلا بعد الصلاة في خطوات في جلوس للدرس، يبقى عندك تخيل للمجيء لأنك تعرف هذا الشخص، فعرفت كيف يكون مجيئه. لكن إن قيل لك جاءك الخبر، خبر كشيء معنوي مثلا، ولو سألتك كيف جاء الخبر أنت لا تدري كيف جاء، مع أن هذا الخبر أمر متداول أو معروف في حياتك، لكن أنت ما تتخيل مجيء الخبر، لأن الخبر هذا بالنسبة لك شيء معنوي. فلو قلت لك كيف جاءك الخبر، كيف وصلتك النتيجة، أنت ما تستطيع أن تفصل لي الكيف. وهذا في شيء مخلوق، لكن لم تره، لم يكن محسوسا بالنسبة لك، على عكس ما قيل لك جاء الدكتور عمر ففهمت كيف يجيء وكيف يمشي، لكن جاء الخبر، خبر بالنسبة لك شيء معنى ولم تدري كيف جاء الخبر. جاء الخبر ازاي يعني؟ عن طريق فلان، ولا خبر جاي بالطيارة، ولا خبر جاي هاتف، ولا الخبر، انت ما تدري الكيف لهذا الخبر. فلله المثل الأعلى، هو يأتي إتيانا يليق بذاته وجلاله وكماله، ويجيء مجيئا يتفق مع ذاته وجلاله وكماله. لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. جهلنا كنه الذات، فجهلنا كنه الصفات. أفعالنا تتفق مع ذواتنا، وأفعاله تتفق مع ذاته. أخبرنا عن ذاته وعن أفعاله فآمنا وسلمنا، ولم يخبرنا عن الكيف ففوضنا وأذعنا. هذه عقيدة من يريد النجاة، إنما يجلس ليبحث عن كيفية المجيء وهو لا يمتلك الأدوات. لو كان يمتلك الأدوات فتش واجتهد كما تجتهد في أي علم من العلوم، في الفقه والتفسير والحديث، إنما تجتهد في أمر لا تمتلك أدواته، أو في أمر أغلق عليك بابه، أو قيل لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو قال لك ولا يحيطون به علما، فهنا ينبغي أن يمسك الإنسان عن مسألة البحث فيما لا يجد له أداة أو سبيلا. ولا يصح تفسير المجيء أو الإتيان بأنه مجيء أمر الله، أو الإتيان إتيان ملك من ملائكة الله. ما هذا؟ هذا موجود في عقيدة المؤولة، سواء أكانوا أشاعرة أو ماتريدية أو غيرهم، إذا فسروا قول الله تعالى وجاء ربك قالوا جاء أمره أو جاء ملكه، أتى مثل آية إلا أن يأتيهم الله، شوف الآية واضحة وصريحة إزاي، إلا أن يأتيهم الله، وتجدها في سورة البقرة، وتجدها في سورة الأنعام، وتجدها في سورة النحل، النحل جاءت عن الملائكة. فهنا يقول لك لا، يأتي أمر الله ويأتي ملك الله، وكأنه عاوز يقول قدر محذوف، وجاء ربك، جاء أمره، جاء ملكه. وكذا قالوا في النزول، ينزل ربنا، ينزل أمره، وينزل ملكه، وتنزل رحمته. من أين هذا التقدير؟ ولماذا لم يكن صريحا في القرآن؟ ولماذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام المكلف ببيان القرآن؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ربك، يعني جاء ملكه وجاء أمره، ما قال هذا، لكن المؤولة يقولونه وببجاحة، ببجاحة تجعلنا نحن أهل السنة والجماعة نتوارى أمام الهجمة الشرسة من قبل هؤلاء. مع تبجح بأن مذهب الأشاعرة والماتريدية هو مذهب أهل السنة والجماعة، كيف وأهل السنة والجماعة لا يؤولون، لا يؤولون إطلاقا. وهذا تأويل، تأويل المجيء بمجيء الأمر، أو الإتيان بإتيان ملك، وهذا مخالف لظاهر اللفظ، ومخالف للغة، ومخالف لإجماع السلف، ولا نجد عليه أثارة من دليل ولا غبارة من علم. ثم يقال هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نحن لا ننكر للأشاعرة فضلهم أو الماتريدية قدرهم على أنهم دافعوا عن دين الله عز وجل حينا من الزمان، وأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لكن هم أهل السنة والجماعة، ما هذا؟ وهل كان أهل السنة والجماعة يتأولون حتى نقول هم؟ وهل كان أهل السنة والجماعة ينكرون الأخذ بالحديث الآحاد في العقيدة والأحكام حتى نقول هم؟ وهل كان أهل السنة والجماعة ينكرون العمل من الإيمان ولا يربطونه به ولا يذكرونه في تعريفه حتى نقول هم؟ لماذا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام؟ لكن هذه ظاهرة وتمضي، موجة وتعدي، ويبقى الحق أبلج والباطل لجلج. لا يصح تفسير المجيء أو الإتيان بأنه مجيء أمر الله أو إتيان ملك من ملائكته، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. وهذا الذي سبق ذكره في كتاب الله، وإليك أمثلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أيضا في باب الصفات الفعلية، كما قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية، أو كما قلت مرة من مرات يمكن أن نقول والصفات والأفعال. فمن هذه الصفات الفعلية النزول، والنزول ورد في السنة، السنة مبينة للقرآن، سنة عندنا بمنزلة القرآن. والسنة بما فيها من شمولية يمكن للإنسان أن يستغني عن القرآن بالسنة، ولا أن يستغني عن السنة عن القرآن بالسنة، ولا يستغني عن السنة بالقرآن. بمعنى لو أنك رحت تقول القرآن وكفى، أنا أخذ بالقرآن فقط، فقل لي كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج، وهذه أبنية الإسلام الأربعة بعد كلمة التوحيد التي تمثل في مجموعها أركان الإسلام. قد تفهم من القرآن أبعاد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وإقام الصلاة هذه لا نعرفها إلا من خلال صلوا كما رأيتموني أصلي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لا نعرفها إلا من خلال خذوا عني مناسككم، لكن تفصيلات في القرآن لا تجد. ولذلك تقرأ السنة، لو واحد ألم بعلم السنة أو قرأ فيها وتبحر دون أن يحفظ القرآن ممكن يعبد الله عبادة صحيحة، لكن لا يستطيع أن يعبد الله عبادة صحيحة بالقرآن فقط. فهذا معنى العبارة التي ذكرتها آنفا حتى لا تفهم خطأ. فهذه السنة تؤكد المعاني القرآنية في الصفات الفعلية، ورد فيها صفة النزول وصفة الفرح والضحك والعجب. فصفة النزول كما في الحديث الصحيح خرجه مسلم بل متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فهذه رواية، وفي رواية: هل لا من تائب فأتوب عليه؟ هل لا من سائل فأعطيه؟ هل لا من مستغفر فأغفر له؟ هل لا من كذا؟ هل لا من كذا حتى يطلع الفجر؟ فهنا الحديث ذكر نزولا، وفي معناه الدنو، يدنو كما في حديث يوم عرفة: يدنو الله عز وجل من عباده عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عباد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا النزول أو الدنو الذي فيه معنى القرب ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كما قالت الأشاعرة أحاديث آحاد ليست متواترة لا نأخذ بها في العقائد ولا في الأحكام، لا، متى صح الحديث عندنا نأخذ به في العقيدة وفي الأحكام، ولا نلتفت إلى مسألة الآحاد والتواتر هذه إلا في باب تقسيمات العلم، كما تقول هذا حديث متواتر وهذا آحاد، تقول في الآحاد هذا مشهور وهذا عزيز وهذا غريب، تقول هذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع، هذا علم. أنت لا تلتفت إلى الضعيف، لا تلتفت إلى الموضوع، إنما حديث صح ما تقول هذا آحاد، وإلا فجل أحاديث الصحابة آحاد، وانبنت الأحكام على أحاديث الآحاد، وانبنت الدعوة على أحاديث الآحاد، وفتحت البلاد بالآحاد، وكانت الرسائل ترسل عن طريق الآحاد، والشخص يذهب إلى بلد ليعلمهم الإسلام وهو واحد من الآحاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل رسله بكتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء وإلى البلدان كانوا آحادا. حين أرسل معاذا بن جبل إلى اليمن كان آحادا. حين قال الرجل لأهله في المدينة في ناحية من نواحي المدينة يصلون وهم يستقبلون المسجد الأقصى، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فالتفتوا وهم يصلون من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وما قالوا هذا واحد ولا خبر أحد، هذه مسألة كبيرة لها يعني ردود ولها تفصيلات في باب آخر. فلا يقال عن هذه الحديث أحاديث أحد وترد لأنها في العقائد، لا، حديث صحيح سواء كانت في البخاري أو مسلم أو حتى في كتب السنة، لأنه من حصرت السنة في البخاري ومسلم، لكن نحن نسلم بأن أصح كتب السنة وأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيحا البخاري ومسلم، تلقتهما الأمة بالقبول فكل ما فيهما صحيح. فجاء هذا الحديث المتفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث معنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل سبحانه وتعالى بنفسه نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله لا نعلم كيفيته ولا يعلم كيفيته إلا هو. وجاء في هذا المعنى أن رجلا قال لرجل من السلف أينزل ربنا؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. نحن نؤمن بأنه ينزل، ليس نزولا كنزول الخلق إطلاقا، وربما رحنا نفصل في هذا النزول كأن نقول لا نفهم من النزول الحركة والانتقال والتغير والصعود والهبوط، لأن هذه المعاني مرتبطة بنا نحن البشر. فلان صعد، فلان نزل، أمر معروف متغير، لكن نزول الله عز وجل نحن لا نعلمه. كلمة النزول حتى في عالم الخلق ممكن تختلف، لو قلت فلان نزل به أمر كأن تقول نزل به ضيف، نزل به ضيف أنت تفهم المعنى وتتخيل نزول الضيف عندك، لكن نزل به أمر أو نزلت به نازلة كيف تفهم هذا المعنى؟ فلماذا إذا قال الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنت تتخيل معنى كالمؤولة حين رفضوا هذا الحديث؟ قال الله، طب ما هو ثلث الليل الآخر بيختلف من بلد لبلد ومن قارة لقارة، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني أنا لما بسافر أمريكا أتصل على أهلي هنا، أنا هناك في ليلة عليهم في نهار، هناك في نهار عليهم هنا في ليل، ثلث الليل الآخر يختلف من بلد لبلد ومن قارة لقارة، وانت عندك الكرة الأرضية نصفها ليل ونصفها نهار وعلى التوالي، يعني كما في الآية لليل سابق النهار، ففعلا لليل سابق النهار، الشمس ينبغي لها أن تسبق، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ولما تيجي تقرأ في الكلام العلمي المرتبط بهذه الآيات، الإعجاز العلمي اللي فيها شيء عظيم وعجيب. لو أن المسألة ينزل ربنا كل ثلث ليل آخر، وثلث الليل الآخر متغير في الكرة الأرضية أو في الكون، يوم المؤولة والناس اللي بينكروا عليك هذا المعنى اللي انت بتقوله كأهل السنة يقول لك الآتي، يعني معناها ربنا طالع نازل بقى، أو معناها بما انه ثلث الليل الآخر هذا لا ينقطع في عالم الدنيا يبقى ربنا لا يستوي على عرشه. وأنا قلت كده، حد من أهل السنة قال كده، أهل السنة قالوا ينزل، لكن ما قالوش إن النزول ده كنزول الخلق، أو أن نزوله يقتضي التغير والتحول والانتقال، أو أن نزوله معناه يخلو منه مكان ويمتلئ به مكان، محدش قال كده أبدا، بل نفوا كل هذا. عشان تقول لي هو ربنا ينفع يطالع نازل كده ما دام ثلث الليل الاخر شغال في كل قاره شويه وفي كل بلد شويه، يبقى ربنا طالع نازل ويورد لك المساله على انك انت يعني كانك بتسخر بالله عز وجل، وهو المتكلم في كلامي هذا معنى السخريه والهزو، او فيه معنى التشبيه. ما قال اهل السنه والجماعه في نزول الله عز وجل انه طالع نازل، وان الثلث الليل الاخر ده اللي بيختلف من مكان لمكان يقتضي ان الله يصعد وينزل، وانه يتحول ويتغير من مكان ويمتلئ به مكان ويخلو منه مكان، ولا احد قال هذه الكلمات ابدا. انما نحن نؤمن بانه نزل وانه ينزل نزولا يليق بذاته، لا نعلم كيف، الكيف لا يعلمه الا هو، ودون أن يرد إلى خاطرنا أو إلى ذهننا أن نزول الله عز وجل معناه يترك عرشه الذي استوى عليه، معناه أنه يحل في مكان دون مكان، معناه يخلو منه مكان، معناه التغير والحلول والانتقال. نحن لا نؤمن بهذا ولا نعرفه، إنما حين سلمنا بأنه ينزل كصفة من صفات الفعلية كما قال أتى وجاء والصفات الذاتية، ورحنا نقول الكيف لا نعلمه وعدم علمنا لأنه لم يخبرنا، وكل صفة من صفات الله عز وجل ككل اسم من أسماء الله عز وجل ككل فعل من أفعال الله عز وجل لا يتفق مع المخلوقين في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو نزول كما أخبر ربنا عز وجل أو بين نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا النزول الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، لا يتعارض مع استوائه على عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذه لها شبيه في صفات الله عز وجل، حين تقول الله عز وجل هو العلي وهو القريب، مش من أسماء الله عز وجل العلي، هو العلي العظيم، بما أفادته من معاني العلو، علو بذاته وعلو قدره وعلو قهره. في نفس الوقت إذا سألك عبادي عني فإني قريب، طب ده تعارف في القرآن؟ لا، هو علي وهو قريب. هو علي وهو قريب. أنت كمخلوق يا إما أن تكون علي يعني في مكان مرتفع، وإما أن تكون قريب في المكان الذي نحن فيه. أنت ما ينفعش أنت تكون قريب وعلي، ما ينفعش تكون الآن في ساحة المسجد وفي نفس الوقت أنت على سطح المسجد أو في دور من أدواره. هذا أنت. لكن الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يصف نفسه بأنه علي وبأنه قريب، يصف نفسه بأنه مستو على عرشه وبأنه يتنزل إلى خلقه، وفي تنزله إلى خلقه لا يتنافى مع علوه، وفي تنزله هذا لا يتنافى مع استوائه على عرشه. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف؟ الكيف مجهول. ما تيجي تفكر في هذه لا تفكر فيها، لأنك لا تمتلك الأدوات التي تجعلك تفهم كيف يكون عليا ويكون قريبا، كيف يكون مستويا على عرشه وفي نفس الوقت ينزل إلى سمائه. هو أخبر أنه مستوى على عرشه وأنه نزل إلى سمائه، فآمنا بأنه مستوى على عرشه وبأنه نزل إلى سمائه، وأخبر بأنه علي بذاته وله صفة العلو قدرة وقهر وذات، وفي نفس الوقت قريب من عباده. ففيما أخبرنا آمنا وسلمنا، وفيما لم يخبرنا عن الكيف فوضنا. مثلا هناك أسئلة يسأل البعض عنها في العلم، ماذا نرد عنه؟ كله هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينبني على التكليف، تسأل عنه ليه؟ علم الله عز وجل أن عباده لا يستوعبون مسألة الكيف في الأسماء أو في الصفات فلم يخبر بها، لا ينبني عليها تكليف فلم يخبر بها، وهكذا امتحان لعباده. ألم يقل الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومع كامل الأسف هذا الامتحان رسب فيه خلق كثيرون باب الأسماء والصفات، قرون متوالية متتالية والناس يتحدثون في الأسماء والصفات، فمن أطلق لنفسه العنان وتحدث بالهوى وبالآراء وتبع أهل الأهواء ضل وأضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنزول الله عز وجل نزولا يليق بذاته لا نعلم كيفيته ولا ينافي علوه ولا يفهم منه الحلول والانتقال وخلو مكان وامتلاء مكان، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وليس أيضا كما زعم أهل التأويل بأن النزول هنا نزول أمر، لأنه خلاف ظاهر النص، وليس عليه إجماع السلف، ولأن أمر الله عز وجل ينزل في كل وقت وليس في الثلث الآخر من الليل فقط، بل إن من ميزات رمضان وفضائله وخصائصه حديث صححه الألباني رحمه الله بأن الله عز وجل في شهر رمضان ما ينزل في ثلث الليل الآخر بل في ثلثي الليل، يعني بدل ما يصبح الوقت الذي تترقبه هو ثلث الليل الآخر في رمضان في ثلثي الليل، يبقى عندك ثلث الليل يستجاب للدعاء والله عز وجل ينادي هل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه وهل من سائل فأعطيه، بدل ما ثلث الليل يبقى ثلثاء الليل. فإذا فسر عند المؤولة بأنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل بأنه نزول أمره، فهل قال أحد من أهل العلم بأن نزول أمر الله منحصر في هذا الوقت؟ وقد علم يقينا بأن أمر الله كان ينزل بالليل وينزل بالنهار في أي ساعة من ليل أو نهار، فلماذا نخص أمر الله إذن بالثلث الآخر من الليل؟ وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الإسراء والمعراج حين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى، عقب سؤال وجهه له أبو جهل عليه لعنة الله، ما وراءك الليلة يا محمد؟ قال له أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى. إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى. قال وتخبر قومك بما أخبرتني به؟ قال نعم. فراح يجمع له الناس، تعالوا، وكأنها القاصمة يعني اللي هيخلص بها على محمد ورسالته، تعالوا اسمعوا محمد جانس، ما وراءك يا محمد؟ أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى. يا محمد نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة وعدت من ليلتك؟ قل نعم أسري بي الليلة. هم ما فرقوا بين أسري بي الليلة وبين سريت الليلة. لو قال سريت الليلة فقانونه كقانونهم كلهم بشر، إذن لا يصلح ليلة إنما يحتاج إلى شهر. إنما أسري بي الليلة خرجت من قانون البشر إلى قانون صاحب القوى والقدر، ولئن كانت قدرات البشر جعلت الإنسان منا الآن يستطيع أن ينتقل من مكة إلى المسجد الأقصى في وقت وجيز جدا عن طريق الطائرة مثلا، وهذه قدرة مخلوق، ليس الذي يمشي من مكان لمكان ماشيا كالذي يركب حمارا أو فرسا، وليس كالذي يركب دراجة حديدية أو بخارية، وليس كالذي يركب سيارة، ولا كالذي يركب طيارة، ولا كالذي يركب صاروخا أو سفينة فضاء. كلما زادت القوة كلما قل الزمن، فالقوة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. في قدرات البشر الآن تستطيع أن تنتقل من مكان لمكان في لحظات، وليكن عن طريق الطائرة التي نحن نتخيلها، وخلي عنك ما بعد الطائرة صاروخ ولا سفينة فضاء أو ما يمكن أن يمشي بسرعة الضوء، وهذه قدرة بشر. فلما يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أسري بي الليلة، وهم يقولون كيف أتيتها في ليلة، هو ما قال إنه أتاها إنما قال أسري بي الليلة، فخرج الأمر من قانونه إلى قانون ربه، وقانون ربه لا يتحكم فيه زمان ولا مكان. وإذا كانت قوى البشر تستطيع أن تصنع طائرة تجعل الإنسان ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أقل من ساعة، فكيف بقدرة الله عز وجل؟ كانت فيما لا زمن، أسري به فيما لا زمن، وعرج به فيما لا زمن، إلا أن القوم قالوا أنت تكذب علينا. الغاية لما راحوا يقولوا له طيب مش هنكذبك كده على طول، طب اوصف لنا المسجد الأقصى، وهم يعلمون أنه ما ذهب إلى المسجد الأقصى قبل ذلك، وفيهم من ذهب إلى المسجد الأقصى. أبو النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح يصلي في المسجد الأقصى ليلا وجمع الله له الملائكة، جمع الله له الأنبياء وحي له الأنبياء، هيدخل بقى إن شاء الله المسجد الأقصى عشان يعد الأعمدة والأبواب والشبابيك وداخل رحلة سياحية، ده داخل لمهمة جليلة نبوية. إلا أن القوم قلوا لنا قد إيه مساحة الجامع، المسجد الأقصى ده قد إيه، قول لنا كم باب، قول لنا كم عمود، قول لنا كم شباك. الله، هو ده كان راح يعمل مثلا يعني مكت للمسجد الأقصى، هيهندس المسجد الأقصى، هيبنيه ولا يجدده عشان يبقى عارف عدد الأعمدة والأبواب والشبابيك؟ إلا أنها أسئلة تعجيزية. النبي عليه الصلاة والسلام التبس عليه فيسعفه الوحي، فسيدنا جبريل عليه السلام يحمل المسجد الأقصى على جناحه، وتبقى العملية عبارة عن كاميرا تلفزيونية، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المسجد الأقصى ويصف، قل لنا كم عمود؟ مثلا 10، قل لنا كم باب؟ لغاية لما أما والله إن كان على الوصف فوالله لقد صدق. حتى دي ده غير القافلة اللي قال لهم هتجي لكم بكرة. المهم ليس هذا هو الشاهد، الشاهد أن القوم ذهبوا إلى أبي بكر، تعال شوف صاحبك اللي انت يعني طلع لنا به السماء وأول واحد آمنت به وكذا. قال لهم في إيه؟ صاحبك في المسجد الحرام يحدث الناس أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى. سيدنا أبو بكر عاوز يتثبت، قال لهم إنكم تكذبون عليه، تكذبون عليه. قالوا لا والله، لا والله إنه في المسجد يحدث الناس وها أنت ستذهب وتسمع. قال أما والله إن كان قد قال فوالله لقد صدق. هي اللي خليك كده مصدق، قال إنه لا يحدثني أن الخبر يأتيه في ساعة من ليل أو نهار من السماء إلى الأرض. يعني إيه المسجد الأقصى قياسا إلى السماء؟ ومش سماء عادية، ده السماء السابعة، وبيتنزل جبريل من عند الملك الجليل في لحظة من ليل أو نهار. وده محل الشاهد اللي احنا استطردنا شوية ورحنا نحكي شيء من الإسراء على أن سيدنا أبو بكر بيؤكد أن الخبر يأتي من السماء في ساعة من ليل أو نهار. فإذا كان كلام المؤولة بأنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره وينحصر الأمر في ثلث الليل الآخر، فهذا يتنافى مع ما نعلمه عن وحي الله الذي كان يتنزل ليلا ويتنزل نهارا في كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات. فلماذا نقبل هذا التأويل ونقول ينزل ربنا بمعنى ينزل أمره وينحصر نزول أمره في الثلث الليل الآخر، ثم هذا لا يتفق لا مع لغة ولا مع كلام السلف ولا مع إجماع اتفق عليه أهل السنة والجماعة؟ وهل إذا قبلنا هذا التأويل ينزل ربنا بمعنى ينزل أمره، قلنا خلي نزول الأمر كله في ثلث الليل الآخر وبلاش بقية الليل وبلاش بقية النهار، فهل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل هذا يمشي في اللغة أو في الأسلوب أو في البلاغة أو في أي باب من الأبواب، أو عند من عنده مسحة عقل أو أثارة علم؟ يقول الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له، هذا لا يتفق أبدا. ولئن كنا نقبل التأويل في بعض مظانه حسب السياق فهنا لا يقبل بهذه الصورة ولا بشكل من الأشكال. من صفات الله عز وجل الفعلية أنه يفرح ويضحك ويعجب سبحانه سبحانه. ثبت الفرح في حق الله عز وجل بحديث صحيح في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته في أرض صحراء، أرض خالية معه زاده طعامه وشرابه، ففقد راحلته فراح يبحث عنها حتى أعياه البحث وأضناه ولم يجدها، فقال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده لينام عشان يموت، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاده من طعامه وشرابه، فراح يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال إيه؟ أنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر هذا الحديث الصحيح ويبين فيه فرحة الله بتوبة عبده ويعطيك هذا التصور اللي يفهمه الرجل عايش في الصحراء واللي يفهمه حتى الرجل عايش في الحضر، انت مش فاهم المعنى ده؟ معنى واضح، واحد مسافر ومعاه الراحلة ومشي أبقت وهو خلاص انقطعت به السبل، ولا شوية لقى الراحلة بعد ما كان خلاص نشف لا قادر يمشي ولا قادر ينام ولا حد يسعفه ولا كان في موبايلات عشان يتصل على حد ولا أبدا، خلاص انقطعت به السبل. معنى واضح في الذهن، ده المعنى اللي بيذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى معروف، لكن الكيف هو المجهول. يعني ازاي ربنا بيفرح؟ كيف يفرح؟ لا نعلم. انا لما افرح بيبدو ذلك على البشرة، يبقى في اسارير منبسطة، في بشرة متهللة، حتى قيل في معنى البشارة انه مأخوذة من البشرة، لان البشرة مع البشارة فيها نوع من تحرك البشرة وتهلل الاسارير وتنبسط معالم الوجه، فبتقدر تقول فلان هذا يعني فرحان. عرفت ازاي انه فرحان؟ من بشرته. والتاني تعرف منه برضه انه زعلان. فالشاهد انه المعنى معروف، لكن انا ممكن لما اضحك وافرح قلت لك الفرح يبدو على البشرة، فلما اضحك ابين بياض سناني، هذه معروفة بالنسبة لي وبالنسبة لك. وما دام مش بدخن سجاير تبقى اسناني بيضة. فبيقول لك لما يجي الناس يهزروا مع بعض يقول لك ايوه ورينا بياض سنانك، ها معناها بتضحك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرى احد اصحابه يضحك يقول له ايه اضحك الله سنك، وانت سنك كام؟ يقول له 33 وتكون انت داخل على 60 يعني، خدت بالك؟ اضحك الله سنك، لما بتضحك سنك يبان، دي بتاعتي انا، بتاعتك انت، الضحك الفرح الظهور البشرة على الوجه. لكن ربنا يضحك، كيف يضحك؟ هل كيف مجهول؟ ربنا يفرح، كيف يفرح؟ كيف مجهول؟ هو قال لي انه بيفرح. النبي عليه الصلاة والسلام اعلم الخلق بالله، هو الذي قال عن الله لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من احدكم في ارض دوية اي مهلكة معه راحلة الحديث. اذا يفرح. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اكثر من حديث مع اصحابه رضوان الله عليهم، زي حديث الاخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وحديث طويل عاوز له درس لوحديه، لكن فيه انه لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد، عبد يعني ماذا تريد في الجنة؟ يكفيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ رضيت يا رب. طب مثل أربعة؟ طب مثل عشرة من ملوك الدنيا؟ قل له أتهزأ بي يا رب؟ لما اسأل أنا بقول لك عاوز أدي ملك واحد، أنت تقول لي خذ أدي أربعة وخذ أدي عشرة، أتهزأ بي يا رب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضحك الرب سبحانه وتعالى. يوم واحد من الصحابة قاعد قال إيه؟ لا نعدم من رب يضحك خيرا. ما هم الآلهة اللي كانوا بيعبدوها قبل كده، ما أنتوا عارفين لا بتضحك ولا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتبصر ولا بتنفع ولا بتضر ولا شيء أبدا. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن رب عظيم قال ويضحك، فيضحك ربنا. يقوم الصحابة فهم إنه ربنا بيضحك، عرف المعنى، ما قالهوش إزاي بيضحك. نحن لا نعلم لله عز وجل فمن، ولا نعلم له أسنانا ولا نعلم له لسانا، ولذلك حتى في صفة الكلام قلنا هو بيتكلم، لكن مش شرط كلام الله يكون مرتبط بفم ومرتبط بأسنان ومرتبط بلسان. انت لما بتيجي بتتكلم عندك فم وأسنان ولسان ومخارج بتتحكم، كل ده يطلع منك كلام يتفهم، لكن ربنا بيتكلم. كلامه سبحانه وتعالى له مرتبط لا بلسان ولا بأسنان ولا بفم، بيسمع وسمعه مش مرتبط بأذان، لأنه ما ثبتش عندنا لا أذان ولا فم ولا أنف، لا مفيش، إنما ثبت له عين وأنه يرى، خلاص يبقى يرى وبعينين. إنما يسمع ما تقولش بأذنين، يتكلم ما تقولش بفم. كذلك هنا يضحك، انت ضحكك بيبدو في فمك وفي اسنانك، فرحك يبدو على بشرتك، لكن فرح الله نحن لا نعلمه، ضحك الله نحن لا نعلم كيفيته ولا نؤوله بانه ده رضا ونؤوله بانه ده ثواب. طب ما هو ربنا يقول ما يرضى، ما هو قال راضيه وعاوز يقول انه ثواب، هيقول انه ثواب. انما يفرح يبقى فرح لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم في راحلته. خلاص يبقى نثبت لله عز وجل الفرح ونقول هو فرح حقيقي يليق بالله عز وجل، ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ومثل هذا الفرح الضحك، وفي بينهم يعني عموم وخصوص، يعني انت عارف ممكن تفرح بدون ما تضحك وممكن تضحك ولا تفرحش، لكن برضو وفي صلة ان واحد فرحان ممكن يضحك. فهنا صفة الضحك ثابتة لله عز وجل ثابتة في الحديث الصحيح المتفق عليه، يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ففسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بذات الله عز وجل، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا فيضحك ربنا قال لناش كيف يضحك. وفسره أهل التأويل بالثواب، يضحك الله إلى رجلين يعني يثيب الله رجلين. طب تيجي إزاي؟ نرد عليهم بأن هذا مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف ولا يتفق مع السياق، ولا يقال يضحك الله إلى رجلين بمعنى يثيب الله رجلين، فأهل اللغة لا يعرفونه فضلا عن أهل الشرع. والحديث إن أردت بيان معناه أن يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، أن كافرا قتل مسلما في غزوة من الغزوات فدخل المسلم الجنة لأنه نال الشهادة، ثم قدر لهذا الكافر أن يسلم ويموت مسلما فيدخل الجنة، إذا كلاهما يدخلان الجنة. مسألة مش غريبة ولا عجيبة، لو رحت تقول الناس اللي قاتلوا المسلمين في بدر وفي أحد أسلموا بعد ذلك، اللي أسلم قبل الفتح واللي أسلم بعد الفتح وماتوا على الإسلام، فيضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ومن الصفات الفعلية العجب وهو ثابت لله عز وجل، من الصفات الفعلية وهنا في الحديث لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، وفي رواية ضحك الله من فلان وفلانة. الحديث متفق عليه، هنقول الحديث بطوله أو بمعناه، إيه كيف ضحك الله من فلان وفلان وعجب الله من فلان وفلان، وفي رواية عجب الله من صنيعكما الليلة. ضيف جاء إلى المدينة قاصد النبي عليه الصلاة والسلام، الضيف يكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلما جاء هذا الضيف فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أزواجه عن قرى لهذا الضيف طعام، فمر على نسائه التسع لعله يجد طعاما عند واحدة منهن ليكون إكرام الضيف، فلم يجد عند واحدة منهن، وهو الذي لو أراد أن تكون جبال الدنيا ذهبا أو أن تكون الدنيا بأسرها ملكا له لكان، إنما تسع نسوة، طب واحدة بس تهيف زي ما يقولوا عن وعدة يبقى عندها أكلة كده. لكن أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، وكان كل حاجة جاية، والخير كان بيجي كتير مش قليل في المدينة، كله بره، كله لله، كله لله، ولا كان فيه تلاجة ولا ديب فريزر، ومسألة ما كانتش محتاجة، بس ده هو عاش يعني لقمة خفيفة، يعني مثلا كوب لبن أو أي حاجة من جنس ما كان يهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يلاقيه ملقاش. يعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ خرج مرة أخرى وقال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيعمل هيروح يقول لها يعني ما هي عاوزة تصريف. من يضيف ضيف رسول الله؟ صحابي كده منه النفس راح قال: أنا يا رسول الله. لو احنا النهاردة نقعد نفكر شوية، نتصل على الولية في البيت مش عارف نعمل ايه، حاجة كده: أنا يا رسول الله. توكل على خده، ربنا يبارك لك. الضيف راح معه، روح الرجل بيسأل زوجته: معي ضيف رسول الله عليه وسلم، عندنا طعام؟ طعام؟ ما انت عارف البير وغطاء. لا والله ما عندنا طعام إلا شيء يسير يمكن أن نعشي به الأولاد، أكل على قد عيلين صغيرين. هذا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يفكروا: لا قومي نيم العيال، يناموا الليلادي بالجوع ورب، وبعدين يصبح ويفتح نيميه ويسخني شوية الأكل ده وضعيهم أمام الضيف وأنا قدامه، وقومي أنت إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه. يبقى قعدنا على الظلمة، وأنا هحرك إيدي راحة جاية على الفاضي كأني باكل، وهسيب شوية الأكل دول لمين؟ لضيف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكل ويشبع. وإحنا ننام للادي جعانين إحنا وعيالنا، مش مشكلة نكرم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله. وعملوا الحكاية دي ولفوا التوليفة، يعني حكاية برضو إنه العيال يناموا والراجل يقعد يوهم الضيف. طب لو الدنيا منورة، لما منورة هيشوف ايده طالعة فاضية، ها يقوم يقول لها: لا اعملي نفسك كأنك بتنوري المصباح، السراج اللي بالزيت ده، اللمبة الصاروخ بتاع الزمان، وطفيها، يقوم ما يشوفش انا اكلت ولا ما اكلتش. يقوم الوحي ينزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يروح الصحابي ده ومعاه ضيف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، وكان الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: إيه؟ لقد ضحك الله من فلان وفلان، أو عجب الله من صنيعكما الليلة، يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا ثبتت صفة الضحك كما بينا أسلفنا، وصفة العجب كما ورد في هذا الحديث. إلا أنه من الممتنع على الله وقوع العجب الذي يكون بسبب الجهل بشيء، يعني العجب بتاع الإنسان هو ما كان سببه الجهل بأمر ما أو بطريق من الطرق يجعلك تتعجب منه. ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه. فهذا مستحيل على الله عز وجل وممتنع، لأن الله لا يخفى عليه شيء. لكن العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فإن ذلك ثابت لله عز وجل. عجب معناه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا ثابت في هذا الحديث في حق الله عز وجل. عجبا يليق بذاته سبحانه وتعالى، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيف. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه النصوص ومنها هذا الحديث، ويفسرون العجب بأنه عجب حقيقي يليق بالله تعالى. أما أهل التأويل ففسروه بالثواب أو بالعقوبة، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. كانت هذه أحبتنا في الله تعالى أمثلة عن الصفات الفعلية لله عز وجل من القرآن ومن السنة، مثل محبة الله ومغفرته ورحمته، رضاه وغضبه وكراهته ومقته وأسفه، ومجيئه وإتيانه. ومن السنة النزول والفرح والضحك والعجب. وعلى ذلك فقس كل ما صح من صفات فعلية لله عز وجل، أي من بعد الصفات الذاتية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف. ونقول مع القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى من هذه الصفات معاني عظيمة جدا تحتاج إلى وقفة مستقلة وإلى درس آخر إن شاء الله، وهو استواء الله تعالى على عرشه. وهو إن كان من صفات فعلية لكنه من الأهمية بمكان. وأيضا معية الله، وهل الله عز وجل في السماء، بمعنى هل هو في السماء أم أنه معنا، أم أنه كما تقول الجهمية ومن على شاكلتهم إن الله في كل مكان. وكذا تجد هذه الكلمة على ألسنة العوام، بل على ألسنة طلبة العلم، إلا من رحم ربي، بل على ألسنة علماء عاشوا منهج المؤولة ولم يفرقوا بين ما عليه أهل السنة وما عليه الجهمية أو المعتزلة أو من على شاكلتهم، فراح يقولون الله في كل مكان، ولا يدرون أن هذه الكلمة تعني الحلول وتعني الاتحاد وتعني الانتقال وتعني كذا وكذا مما لا يليق بالله عز وجل. فماذا عن معية الله واستوائه وعلوه، وهل هو في السماء أو في كل مكان؟ أسئلة نجيب عليها في درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وغفر الله لي ولكم. وأسأل الله جل وعلا الذي أحيانا على الإسلام أن يميتنا على الإسلام، والذي هدانا إلى التوحيد أن يميتنا عليه. ونسأله سبحانه وتعالى الجنة، نسأله الحسنى وزيادة، نسأله الرضا والرضوان، نسأله سبحانه وتعالى التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اقبلنا وتقبلنا، واجعلنا من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وارزقنا الخير الذي ذكرته فيما بينهما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد